بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن له دين على ملي كقرض وصداق جرى في حول الزكاة من حين ملكه. جرى في حول الزكاة من حين ملكه، الظاهر أنها كذا، ويزكيه إذا قبضه أو شيئا منه، وهو ظاهر إجماع الصحابة، ولو لم يبلغ المقبوض نصابا، ويجزئ إخراجها قبل قبضه لقيام سبب الوجوب، لكن تأخيرها إلى القبض رخصة فليس كتعجيل الزكاة. هذا في زكاة الدين. والضابط في الدين أنه إما أن يكون هذا الدين على شخص مليء، الشخص المليء هو الغني القادر على دفع المال في أي وقت، متى ما جئته أعطاك المال، قادر بماله، موجود بنفسه، صادق بلسانه، ليس غائبا وليس معوزا وليس خداعا كذابا مماطلا. هذا المليء، يعني لك دين على شخص مليء. هذا الدين المؤلف يقول إنه يزكى، وهذا هو القول الراجح، أن هذا الدين إذا كان على مليء وبلغ النصاب، لأن كلامنا كله على أموال بلغت النصاب، يعني المال إذا لم يبلغ النصاب لا يدخل في كلامنا، هذا يعني مفروغ منه. إذا كان هذا الدين على مليء، هذه صفته كما تقدم، فإنك تزكي هذا الدين عن كل سنة. إذا كان هذا الدين بقي 3 سنوات تزكي 3 سنوات، 4 سنوات 4 سنوات، وهكذا تزكي. لماذا؟ قال العلماء: لأن هذا الدين الذي هو على مليء كأنه وديعة عند هذا الشخص، كأنه وديعة عنده، هو مالك. طيب، ما الذي يمنعك أن تذهب وأن تأخذ هذا المال؟ أنت الآن تارك هذا الدين عند هذا الغني كأنه وديعة، فكأنه في حسابك أنت، فتزكيه. يقول المؤلف رحمه الله: ومن له دين على ملي كقرض وصداق. صداق مهر، هذا شخص تزوج امرأة ولم يدفع لها الصداق، أو بقي دينا في ذمته. يقول: جرى في حول الزكاة، يبدأ الحول من متى؟ من حين ملكه أو ملكه، يعني متى ما امتلك واستحق هذا الدين جرى في الحول. إذا عقد مثلا على المرأة اليوم، مثلا الاثنين، عقد عليها وكتب لها الصدق مثلا 20,000، وبقيت هذه 20 دينا في ذمة الزوج، فإن حول هذه 20 من أين يبدأ؟ منذ أن كتب العقد، لأن لما كتب العقد أصبحت هذه 20 مستحقة للمرأة. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله: جرى في حول الزكاة من حين ملكه. طيب، الآن هذا إذا كان الدين على ملي، متى يزكيه؟ هل يزكيه في كل سنة حتى ولو لم يقبضه، أم ينتظر حتى إذا قبض هذا الدين زكاه عن كل السنوات الماضية؟ هذان قولان لأهل العلم. من أهل العلم من يقول يزكيه كل سنة ولو لم يقبضه، ومن أهل العلم من قال لا يزكيه، لأن المال ليس عنده، وإنما ينتظر. إذا قبض المال زكاه لما فات من السنين. فإذا كان هذا الدين مضى عليه عند المليء مضت عليه 5 سنوات فإنه يزكيه ل5 سنوات إذا قبضه. وهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله: جرى في حول الزكاة من حين ملكه ويزكيه إذا قبضه أو شيئا منه، حتى لو أخذ شيئا من هذا الدين يزكيه. يعني المرأة مثلا لها في ذمة الزوج مثلا 20,000، الزوج بعد 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر أو نقول بعد سنة أفضل حتى يكون مضى حول جيد، بعد سنة أو سنة ونصف أعطاها 5,000. شوف 5,000 هذه جزء، المؤلف يقول يزكى، تزكى هذه 5، يزكيه إذا قبضه أو شيئا منه، وهو ظاهر إجماع الصحابة، ولو لم يبلغ المقبوض نصابا. حتى هذا الشيء الجزء الذي أخذه لا يبلغ نصابا، يعني فلنفرض أن مثلا نصاب الريالات الورقية مثلا 1,000 ريال على سبيل المثال يعني، ولا يأتي إن شاء الله تحقيقه وبيانه، 1,000 ريال هذا النصاب. هذا المليء أو الزوج أعطى 500 ريال فقط، 500 ما تبلغ نصابا ولكن تزكى، لأنها جزء من مال قد بلغ النصاب. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله: ولو لم يبلغ المقبوض نصابا. ويجزئ إخراجها قبل قبضه لقيام سبب الوجوب، لقيام سبب الوجوب بلوغ النصاب ومضي الحول. يعني لو أن الآن لو أن الشخص دفع زكاة هذا المال في كل سنة يخرج، لم يقبض المال، المال لم يزل عند المليء، يجزي في كل سنة يخرج زكاة هذا المال. لماذا؟ لأن سبب الوجود موجود، وهو أن هذا المال بلغ النصاب ومضى عليه الحول. فإذا بلغ النصاب ومضى عليه الحول يزكيه. طيب لو أخر، لو لم يزكي ما في بأس، رخصة، لو ترك الزكاة سنة أو سنتين 3 إلى أن يقبض الدين ثم يزكي لما مضى ما في شيء، هذه رخصة. وهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله: لكن تأخيرها إلى القبض رخصة، رخصة ما في بأس، فليس كتعجيل الزكاة. يعني تعجيل الزكاة لا بأس به، أن يعجل الزكاة، وبعض العلماء منع من ذلك، قال لا تعجل الزكاة وإنما تدفع في وقتها، لكن التأخير ممنوع عند الجميع، لا يجوز له أن يؤخر الزكاة عن وقتها. يعني إذا حان الوقت يجب عليه أن يخرج الزكاة ما يؤخر. أما التعجيل ففيه قولان، من أهل العلم من يقول يعجل، له أن يعجل بالزكاة يخرجها قبل وقتها، ومنهم من يقول ليس له أن يعجل بل يخرج الزكاة في وقتها المحدد. كي؟ لا، ما تعجيل زكاة الدين، لا ليس المراد هناك تعجيل الزكاة، تعجيل زكاة الدين جيد، لأن زكاة الدين ما فيها تعجيل. زكاة الدين إما أن تخرج زكاة هذا الدين في كل سنة وهذا ليس تعجيلا، وإما أن تنتظر حتى تقبض المال وهذا ليس تعجيلا، هذا تأخير جيد، هذا تأخير، فهذه رخصة لك. يعني أن تؤخر الزكاة إلى أن تقبض الدين هذا رخصة، هذا القول الراجح والله أعلم. ثم قال رحمه الله: ولو كان بيدي بعض نصاب وبقيه دين أو ضال زكى ما بيده. ولو كان بيده بعض نصاب، وبقيه دين، يعني عنده مال، مثلا عنده مال في حسابه لا يبلغ نصابا، وله دين على الناس يبلغ نصابا، لو ضم الدين إلى العين التي عنده بلغت نصابا قال يزكي، أو كان هذا المال ضال يعني ضائعا وليس ميؤوسا منه يمكن أن يجده، فإنه يزكي الجميع. يقول الشيخ رحمه الله: زكى ما بيده. طيب يزكي ما بيده لماذا؟ لأن هذا الذي بيده الذي معه الآن إذا ضمه إلى الدين أو ضمه إلى الضال بلغ نصابا. طيب متى يزكي؟ طب الآن هو يزكي الذي بيده، طب هذا الضال أو هذا الدين؟ نعود للأصل الأول، يزكي متى؟ إذا قبضه، إذا قبضه زكى. قال رحمه الله: وتجب أيضا في دين على غير مالي. هذا القسم الثاني، إذا كان الدين على غير مالي، على شخص فقير، شخص مماطل، شخص غائب عاجز ما يستطيع أن يسدد، هل هذا الدين يزكى؟ هذا الدين فيه أقوال للعلماء، أقوال ثلاثة. القول الأول أنه يزكيه عن كل سنة كالدين الذي يكون على ملي. القول الثاني يعني إذا قبضه يزكيه لما مضى من السنوات. القول الثاني أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة فقط مهما مضى عليه من السنين، إذا قبضه يزكيه لسنة واحدة. القول الثالث أنه إذا قبضه يستقبل به حولا جديدا، ليس فيه زكاة. إذا قبضه يستقبل به حولا جديدا، يعني هذه أقوال ثلاثة. والقول الثاني هو الوسط وهو القول الأعدل والأرجح إن شاء الله، أنه إذا قبض هذا الدين يزكيه لسنة واحدة. إذن الآن الفرق بين دين على ملي ودين على غير ملي. إذا كان الدين على ملي فإنه يزكيه إذا قبضه لكل السنوات، وإذا كان على غير ملي يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. قال الشيخ رحمه الله: وتجب أيضا في دين على غير ملي ومغصوب ومجحود إذا قبضه، لأن إذا كان المال عند رجل غصب المال هذا كالدين الذي على غير ملي، مجحود اقترض منه قرضا ثم جحده، جيد، فهذا أيضا يزكيه لمدة سنة واحدة، لأن المال إذا كان عند غاصب أو عند جاحد يكون حكمه كالمال الذي يكون عند معسر. المال الذي عند غاصب أو جاحد يكون كالمال الذي يكون عند معسر، يزكى لمدة سنة واحدة. طيب إذا كان المال ليس ضائعا وليس ضالا وليس مجحودا وليس مغصوبا وليس على معسر، يكون مالا موروثا، ولكن الوارث لم يحصل هذا المال إلا بعد سنين، ولتحصل يكون الشخص مثلا عنده حساب في البنك بلغ نصابا ثم يتوفى هذا الرجل يموت ويبقى هذا المال في البنك في المصرف، والورثة لا يشعرون بأن مورثهم له مال وله حساب في هذا المصرف، والمصرف طبعا لا يسأل عن العميل إذا بقي ما يسأل عن حسابه، ما في تحديث يعني المعلومات وتحديث، المصرف يسكت، آلاف مؤلفة من العملاء يسأل عن من يبحث عن من، ولا سيما إذا هلك هذا الرجل يعني خارج البلاد مثلا، ما في إشعار للمصرف، لأن أصلا الورثة لا يعلمون أنه هذا الرجل له حساب وله مال. ولقد مرت علي مسألة كهذه، سئلت في ميت هلك عام 1404، وجاءني ابنه يسألني سنة 1424 بأن أباه ترك مبلغا من المال في البنك، وإن البنك ما أشعرهم بهذا إلا هذه السنة، يعني بعد مضي كم؟ بعد مضي 20 سنة، بعد مضي 20 سنة البنك أخبرهم بأن أباكم قد ترك مبلغا من المال، مبلغ كبير، 20 سنة. سبحان الله، هو يسألنا عن الزكاة. إن كان كذلك فهذه الحالة الآن المال هذا أصبح ملكا للورثة، ليس مالا ضائعا ولا ضال ولا مجحود ولا مغصوب ولا على معسر، ما هو دين أصلا. ففي هذه الحالة يزكى عن السنوات الماضية كلها، يعني يزكى عن كم سنة؟ عن 20 سنة، يزكى عن 20 سنة وهكذا. قال المؤلف رحمه الله: روي عن علي بن عباس للعموم، وإذا استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول إلا نتاج السائمة وربح التجارة، لقول عمر رضي الله عنه: اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. رحمك الله. رواه مالك، ولقول علي: ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. المال المستفاد، حصل مالا، إما هذا المال حصله من جهة الورث، ورث مالا، استفاد مالا، أي مثلا ورث مالا. والقاعدة أن الحول بالنسبة للوارث لا ينبني على حول المورث، وإنما يستأنف الوارث حولا جديدا. يعني مثلا شخص عنده مبلغ من المال بلغ نصابا، ومضى على هذا المال مثلا 10 أشهر، توفي، وانتقل هذا المال الآن إلى الورثة، فهل الورثة يبنون على حول مورثهم أم يستأنفون حولا جديدا؟ من هذا هو يستأنفون حولا جديدا، يعني يبدأ الآن هذا الوارث طالما أخذ هذا المال ورثة فإنه يستأنف أن يبدأ حولا جديدا ولا يبني على حول مورثه. هذا يدخل في قول المؤلف: من استفاد مالا. طيب، شخص مثلا أجر عقارا وأخذ المبلغ، هذا أيضا استفاد مالا. شخص جاءته مكافأة مثلا من جهة العمل، أو نهاية خدمة، مكافأة نهاية خدمة أو تقاعد إلى آخره، استفاد مالا. فالذي يستفيد مالا يستأنف به حولا جديدا، وهذا هو الراجح والذي عليه أهل الفتوى والذي من أئمة الأمصار والذي عليه الجمهور. في قول آخر لكنه ضعيف، لا يثبت، ضعيف، ولم يعول عليه أحد ولم يأخذ به أحد من الأئمة وأهل الفتوى في الأمصار كما قال ابن عبد البر رحمه الله. إذن هذا هو القول الصحيح في المسألة: وإذا استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. الحديث الذي ذكرناه بالأمس، حديث عائشة عند الترمذي بن ماجه: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ويستثنى من ذلك، مسألتان لا يشترط عليه فيها الحول. الأول: نتاج السائمة. نتاج السائمة، فإن نتاج السائمة يضم إلى الأصل في الحول هذا شخص، ولكن طبعا لا بد أن يكون الأصل قد بلغ النصاب، هذا شخص مثلا عنده 100 من الغنم، كم فيها 100 هذه؟ فيها شاة واحد، جيد؟ طيب، أثناء الحول أنتجت هذه 100 أنتجت 40، هذه 40 لم تمضي عليها إلا 6 أشهر فقط، يعني لم يمضي عليها حول كامل. طيب إذا جاء يزكي الآن، هل يزكي 100 التي مضى عليها سنة كاملة، أم يزكي 140؟ ها؟ 140، نعم. لماذا؟ طب الآن هو الرجل الغنم التي عنده 100 رأس مضى عليها سنة، 40 الباقية لم تمض عليها سنة. نعم، نتاج السائمة يضم إلى الأصل، يضم إلى الأصل في الحول، واضح؟ طيب، ربح التجارة، المسألة الثانية، ربح التجارة كذلك، ربح التجارة يضم إلى الأصل شريطة أن يكون الأصل قد بلغ نصابا، يعني هذا تاجر عنده محل مثلا، الخزينة فيها 100,000 في شهر رمضان، طيب في شهر شوال، في شهر ذي القعدة اكتسب مالا، هو تاجر عنده أرباح تأتيه، الآن في رمضان 100,000 التي عنده، لما جاء رمضان الذي بعده، يعني بعد مضي سنة، فإذا الذي عنده 150، طيب الآن كم، ما هو المبلغ الذي مر عليه حول 100؟ وهذه 50 متى استفادها؟ أثناء الحول، يعني لم يمض عليها حول كامل. طيب هذه 50 نضمها إلى 100 فيزكي الجميع، هذا معنى الكلام. من استفاد مالا استأنف به حولا جديدا، بدأ به حولا جديدا، إلا نتاج السائمة وربح التجارة، فإن نتاج السائمة يضم إلى الأصل، وربح التجارة يضم أيضا إلى الأصل. طبعا هذا كله داخل تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، لأن الإنسان أحيانا يكون عنده حيوانات كثيرة، بهائم كثيرة، جيد؟ يعني عنده 300 رأس من الغنم، وهذه تنتج، وطبعا تعرفون بهيمة الأنعام ليس فيها الزكاة إلا إذا كانت سائمة ترعى الحول أو أكثره، يعني ترعى الكلى، وهذا الرجل عنده 300 رأس، 400 رأس، هل يعني أليس من المشقة أن نقول له ينبغي عليك، بل يجب عليك أن تحصي من هذه الأغنام أو هذه الإبل أو هذه الأبقار، أن تحصي ما مضى عليه عام وما لم يمضي عليه عام، احسب، هل يمكن ذلك؟ في مشقة. البهائم عندي أرعاها وهي تنتج طيلة الأشهر، تنتج، كيف يحسبها؟ وكيف يعرف أن هذه مضى عليها سنة، وهذه مضى عليها 6 أشهر، وهذه مضى عليها 8 أشهر؟ أصحاب، لذلك الشارع خفف، المشقة تجلب التيسير. فلما جاء، يعني إذا كنت تريد أن تزكي مالك في شهر من السنة، احسب كل الموجود، الذي مضى عليه سنة والذي لم يمضي عليه، وهذا الذي لم يمضي عليه سنة من نتاج السائمة يضم إلى الأصل. وكذلك التاجر أيضا، التاجر يأتيه أرباح، هل نقول له يجب عليك أن تحسب وأن تدقق في الحساب وأن تنظر في المبلغ الذي مضى عليه سنة والذي لم يمضي عليه، أفصله؟ هذا صعب، يعني تعرفون أنتم كيف شغل التجارة، يوميا تأتيه أموال، ولا سيما كان عنده محل كبير، وتأتيه أموال من جميع الفئات، ثم يذهب بها للبنك يودعها، وهكذا يودع ويصرف، يودع ويصرف ويشتري، يعني المسألة كلها شغل في شغل، ما يستطيع أبدا أن يضع حسابا وتدقيقا على هذا الكلام. إذن ما العمل؟ نقول لو زكي الكل زكي الجميع، هذا لا بأس به. طيب هذا أيضا يجرنا إلى مسألة عصرية موجودة الآن، يعني بعض الناس عنده حساب مثلا في البنك أو في بيته خزنة وهو موظف، والآن أكثر الناس موظفون، ويأتيه الراتب وهذا الراتب لا ينفقه كله، يقتطع جزءا منه يبقيه، ما يسمى عند العامة التحويشة، يحوش يعني. جيد. طيب في كل شهر 1000 ريال، يعني يأخذ 1000 ريال، 500 ريال، 2000 ريال إلى آخره ويضعها. طيب الآن هذا الآن يعني ما هو العمل في الزكاة؟ هل يحسب من هذه الأموال التي الآن هو اكتنزها، هل اقتطعها من الراتب، هل يحسب الآن ما الذي مضى عليه حول والذي لم يمضي عليه حول؟ أليس في ذلك مشقة؟ في مشقة وفي صعوبة. إذا ما العمل؟ إيه العمل؟ نقول له كما قلنا للتاجر، اختر يوما من السنة وزكي الجميع، اختر يوما من السنة وزكي الجميع الذي مضى عليه والذي لم يمضي عليه، بشرط أن لا ينقطع الحول بانقطاع النصاب. يعني مثلا يكون المبلغ هذا طيلة السنة محافظا على النصاب، لم ينزل عن أقل النصاب. جيد. فإذا نزل عن أقل النصاب انقطع الحول ويستأنف حولا جديدا. هذا يحصل أحيانا، يعني أحيانا يكون الإنسان المبلغ الذي عنده يحتاج أن يشتري به مثلا سيارة، يشتري به شيئا، فأنفق المبلغ لم يبقى